المجموع 6 أوسق، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ هذه. لكن لو اشترى 6 من واحد يجوز ولا ما يجوز؟ أنت يا أحمد اسمع بارك الله فيك، هل يجوز أو لا يجوز من واحد؟ أي نعم. هذه هذه المسألة. نعم محبوب. إيش الظاهر ما يجوز، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده هذا يجوز، إذا نفذ لا بأس. نعم ما يجوز يشرب نقد. نعم بالنسبة للناس الذين أخذ الرطب عريا ثم موت برطب بطن الناس تباعها الرطب واشتهد الرطب الدراهم. لا لا بنفس الرطب. فرطب الرطب هذا بيع هذا قضية هلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برغم جيد. بالنسبة للمعطي إيش أخذ الرطب معروف أنه يستفيد الحاجة للرطب ماذا يستفيد؟ الذي أعطى الرطب البائع. ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد من الثمر؟ والله ما أبيع لي وأنت حنم. ما ما ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال. لا أقصد ليس هذا المسألة. على إطلاقها أنت إذا ما تيجي. إذا احتاج. إذا احتاج. صاحب الرطب. ربما نعم ربما صاحب الرطب يحتاج إلى التمر. ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعبطه بيحط حنيني ولا غيره. يمكن. ما تعرف الظاهر عادة الناس. نعم. وقلنا في أن في جواز ذلك البائع وهو صاحب التمرة، وقلنا إنه قالوا من نقص عن ثم ذكرتم بأنه قد يرد علينا مسألة التين و نعم. ولو ولد علينا حديث الرجال كيف؟ يمكن ذكرنا احنا الجانب هذا. لأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلة وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عنده. وما وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له. ما مر علينا ربائبكم التي لا تبي حجودك ما يشرط هذا. نعم أهون لأن محل الحاجة واحد في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب، هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه يقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم الرحمن. نعم وش يقول المثل؟ يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل. نعم فهل يجوز او العلماء اكثرهم يقول لا يجوز. حديث ان يبيعه بكيل طعام والمعتبر الكيل وبخرص كيلا المعتبر الكيل فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بانه يجوز ان يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لان الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفق في النشوف والرطوبة. وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا. الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرض الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم. بالنسبة لأن القاتل أصل الحديث ما جاء إلا بالتمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفقه ومسألة الادخار والاقتياد. إن وجد شيء آخر مثله في عند الناس آخرين ينتقى له. أحمد اشترى بائع من مشتريان، على أي لغة دي؟ على رفض من يوزم المثنى، على إيه مطلقا؟ عندك شاهد له؟ ها اي طيب زين. اذا كان مشتريان اثنان، مشتري اثنين. طيب انت لو جيتها طبيعيه الهواء. نعم خير خير. اشتريا من بائع واحد تاكل من حصه. نعم الظاهر المعتبر حاجه المشتري، يعني البائع ما في معنى، يعني يجي واحد يشتري اربعه واحد يشتري اربعه واحد يشتري اربعه ما في معنى. أقول استنكرت أنهم قليلين. إيه ما أحتاج أنهم هاربين عنها. صح والله يعاملنا وياهم بعفو. على آله وأصحابه أجمعين. أظن في مراجعة في باب الربا، باب الخيار. صفحة ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس؟ نعم نعم على ذلك فقد وجد البيت، وانتفر فقط بعد ان تبايع على ذلك، بعد ان تبايع ولم يترك، ولم يترك واحد من البيت فقد وجد البيت. اللفظ اللي عندنا اذا تبايع الرجال نهيب البيع عن الخيار، اذا تبايع الرجال. فما هي الحكمه بندر؟ ما هي الحكمه من اثبات خيار المجلس؟ يعني اعطاء متعاقدين مهله زياده تروي، يعني الانسان قد يتعجل فيقدم على البيع والشراء، واذا بيع واذا حصل العقد انعدل عن فكرته او انصرف عن فكرته كما هو واقع. الانسان يكون حريصا على الشيء قبل حصوله، فاذا حصله زال عنه هذا الحرص، لهذا اعطاه الشارع مهله. طيب ما معنى قوله وكان جميعا موقع هذه الجمله مما قبلها في المعنى عادل؟ ما موقع الجمله مما قبلها في المعنى مو في الاعراب، في المعنى

ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعا من تمر طيب جدا يساوي 10 في 5 أصواع رديئة تساوي 10 من تمر؟ أيضا من التمر انتبه القيمة واحدة. يعني ما هو الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين باع حين استعمل رجلا على خيبة وجاءه بتمر جيدا فقال له أكل تمر أو أكل تمر خيبة من هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنما كنا نأكل الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيه. نعم. هل يدل على؟ هذا لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الوصف الطيب والرداء كذا. إذن هل هذا يبطل قول من قال إن الربا في العصر الحاضر جائز لأنه لا ظلم فيه؟ وقد قال الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما دامت العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس فيه ظلم بل فيه نمو اقتصادي للبلاد، كثر المال ومشي الناس. يمكن واحد بيأسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا، فهذا فيه فائدة للناس. نقول إن هذا الحديث يبطل هذا القول. يبطل هذا القول؟ نعم. يعني يبطل أن أنه إذا زال الظلم جاز الربا. نعم يبطله. يبطله. كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نهاه عن أن يفعل هذا، وهذا ليس فيه ظلم. لأن هذا ليس فيه ظلم. فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح. هو راضي. نعم. لا راضي ورابح أيضا. يرى أنه رابح لأنه الطيب خير من الرجل. إذن هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت. واضح؟ طيب. هل يجوز أن يبيع الإنسان تمرا معلوم الكيف لأخ؟ أي نعم، بصفرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر. أنا أريد لجنبك سبيل. أي أنت كيف؟ صفرة من الطعام قدرناها بمئة صاع، فجاء إنسان معه 100 صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذا الصبر. صبر يعني كومة من التمر. أيجوز أم لا؟ أيجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. الكيل المسمى من التمر كذا؟ ها؟ الكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب أرأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما أمدأ لا تيبس ولا ترطب، كيلنا قبل قليل وبعناها بكيل مسمى، هنا مساوى يجوز؟ توافقونه؟ ها؟ نعم، لأن الحديث لا يعلم مكيله في الكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا، ما هي القاعدة؟ إيش؟ ترى يروح يقل له يروح لشيء منكم كل واحد رافع رمحه. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وش معنى الكلمة هذه أو القاعدة؟ نعم.

من الصحابي الذي اي نعم من انت ليس الله من الناس الله قال كنت ركلا من السلم من جاهز جيشا فكان يأخذ البيت فنفذت ليبي فأنه يأخذ مقرائز الصدقة فكان يأخذ البعير والبعيرين يشتغلون في هذا صحيح هذا ولا لا؟ إذن هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه، لأنه يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث. لما تقول رجل أجل دينهم إلى الحصاد يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد، فاشترى من شخص شيئا وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد، فيها آخر سنة، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد، هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ يجب التأخير ما في بأس، تأجيل الثمن ما في بأس، إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة جائز ما الدليل؟ سيد النساء أخت في العراق لا أحمد الدليل عبد الله بن عبد الله اخذ البعيره الى سمعت ابل الصدقه كالحصاد تماما والجذاب يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط، وهذا القول هو الراجح، وقد ذكرنا فيما سبق ان فيه خلافا والصحيح جواز ذلك. طيب ما هي المزابنة؟ بيع ثمر بثمر، بيع ثمر بثمر مسكين المفسر في الحديث، بيع ثمر بثمر مكين، بيع ثمر بمكين بجنسه مكين، نعم بيع ثمر بجنسه مكين مثل بيع ثمر النخل بالثمر المكين، ما يجوز ما يجوز. طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ أنت يستثنى العراية، فإنها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب لماذا استثنت العراية؟ للحاجة إليه والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العراية؟ لا يكون مع المشتري نقد يشتريه. أن يشتريها ليأكلها. طيب. نعم. نعم. قبل أن يصير تمر. طيب إيش؟ أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر، التمر الذي بيعت به. طيب يعني التساوي، التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم باقي واحد. نعم ذكرها. ذكرها يتعدد له قال عبد الرحمن إبراهيم التقابل. وبماذا يكون القابل؟ نعم يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر تمر بالكيل. أحسن. ما هو الدليل على اشتراط التقابل؟ فبقى على الأصل. تمام. أظن هذا نوقفنا عليه. خلص الباب. نأخذ درس جديد الآن. ها؟ كم باب؟ ها؟ ربع دقيقة واحدة. هذا حساب القاعدة. سام. ها؟ ربع دقيقة. لا لا باقي أكثر. أنا باقي عندي باقي دقيقة هو أكثر. لكن يكون ساعة مأخر. لا لا باقي شيء. ها؟ أي استنوا. نعم. يلا عبد الرحمن بن داود. ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي الرجل أن يشتري الرجل بسلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه. نقدة. صورتها. صورتها. أن يشتري رجل سيارة من رجل بمثلا 20,000. ما بدلت إلا السيارة بدل السلعة. طيب أن يشتري ثوبا. يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال ثم إلى أجل إلى سنة ثم يبيع عليه بثمانين. المشتري بيع الأول. الذي اشترى منه. زين. لماذا حرمت؟ إنها ليس القصد السلعة. القصد العين النقود. وحيلة حيلة على الربا واضح. حيلة على الربا. حيلة على الربا واضح. طيب لو اشتراها بأكثر. باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدا بمئة وعشرة. يجوز؟ طيب لو اشتراها بالمثل أيضا يجوز. باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدا. نعم. طيب باعها بأقل لكن لعيب حدث بها. يجوز لكن قلنا الأفضل أنه لا يعني أنا تجنبه. إيه سنت تمام. الشيخ سأل المرة الأولى. نعم. المرة الأولى كنا إذا الأشياء اللي يباع غرف البلاد إنه كيل يباع وصار يباع وزن فقلنا إذا رجل أراد أن يشتري مثلا كيلو بكيلو قلت إذا جاء عام يسأله فقلت فيه خلاف. فما ما وقفنا على ماذا هل تفتيه تقول له يجوز أو تقول له ما يجوز. لا تجد عندنا هذا. فهمت السؤال؟ ها؟ يقول إذا كانت مسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول العامي هذه المسألة فيها خلاف ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر إنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من 40 قولا. يجيك عامي يقول متى ليلة القدر قال فيها 40 قول. قالك شهر رمضان كله 30 ليلة وش أنصي ذا 40 قول. نعم هذا ما يستقيم. إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به إلا أن تخاف فتنة. مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة خصومة وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى